هذا يسأل يقول كيف نوفق بين الدراسة الجامعية وخارج الجامعة والدراسة خارج الجامعة عند المشايخ؟ سهل على من سهل الله جل وعلا عليه، وذلك بالآتي: أولا تواظب على حضور دروسك في الجامعة، لا تغاب، ما تغيب، تواظب على حضور دروس المشايخ في الجامعة، فإن الحضور يعلق منه بالذهن وبالقلب الكثير، فيبقى معك مهما طالت المدة، لا تنساه في الغالب. والثانية: استعن على ذلك بالمراجعة كل يوم خميس لكل ما مضى في الأسبوع من السبت إلى الأربعاء، وإن تكتب يأتي يوم الخميس الضحى بعدما تفطر، تجلس تلخص وتراجع هذه الملخصات وتكتبها في كل مادة، ما كتبته لنفسك تلخصه حتى يكون جاهز لأيام الاختبارات، فتلخيصك له مراجعة، وبقية الأيام من بعد الدرس تمشي العصر إلى المغرب إلى العشاء على المشايخ، وإذا عدت إلى البيت أخذت ساعة من الليل قرأت فيها ما تيسر لك من دروسك، وبهذا توفق بين مجالس المشايخ في خارج الجامعة وبين الدروس في داخل الجامعة.